يقتلوني شهيدا. قال في زمن غابر العدو أمامكم والبحر ورائكم. ولو كان في زمن العدو أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فما عساه أن يقول ليقتلوني شهيدا ثم ادخلوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. هيا اقتلوني شهيدا ثم ادخلوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي لا تتركوني ذليلا قد أثخنتني جراحي. فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي لا تتركوني ذليلا قد أثخنتني جراحي. لم نجد إلا صمود ووثبة للبنايا وحرمة واعتراف عند انتقاء السرايا. المجد إلا صمود ووثبة للمنايا وحومة واعتراف عند التقاء السرايا. عند التقاء السرايا يقتلوني شهيدا ثم ادخلوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. تكبيرنا في الديادي يزلزل الكافرين فيستفيقون صرعا بغضبة المؤمنين. تكبيرنا في الديادي يزلزل الكافرين فيستفيقون صرعا بغضبة المؤمنين. لا يستوي الحر منا بقاعد أو جباني دعنا الحياة وطرنا شوقا لتلك الجنان. لا يستوي الحر منا بقاعد أو جباني دعنا الحياة وطرنا شوقا لتلك الجنان. شوقا لتلك الجنان شهيدا ثم ادخلوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. هيا اقتلوني شهيدا ثم ادخلوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا.